معادلة رباعية نتوق لأمرها هيا، فإيمان وتخطيط بعد الحلم والنية. معادلة رباعية نتوق لأمرها هيا، فإيمان وتخطيط بعد الحلم والنية. ونادوا ثم فالتزموا نجاحات دراسية، أمور الدين تتلوها أمور الدرس مرعية. ونادوا ثم فالتزموا نجاحات دراسية، أمور الدين تتلوها أمور الدرس مرعية. سنلقى عندها نصرا وكان الوعد مأتيا. معادلتي معلمتي فريقي قم معي هيا. أحب الناس من حولي وأسعى للهدى جهدي، وأسأل عون إخواني وأعطيهم بلا حقدي. بظهر الغيب أذكرهم وأدعو رافعا يدي، هم الرفقاء في دربي ولست بناجح وحدي. إلهي قدر التوفيق والتمكين مقضية. معادلتي معلمتي فريقي كن معي هيا. شكوت إليهم حزني وعجز النفس دحر الهم. تعاونا على التقوى بحب فاق قرب الدم. فلا تمييز لا زلفى لمأموم ولا من أم. طلبنا سنة الصديق والفاروق وابن العم وسعد وابن عفان، وكل كان مرضيا. معادلتي معلمتي فريقي كن معي هيا. سنسعى للعلا سعيا محافظة على عهدك. معادلتي مضى عام وطال الله في عمرك. سنسعى للعلا سعيا محافظة على عهدك. وندعو كل إنسان عساه ينال من خيرك. ولن ننسى عزائمنا ولن يبقى سوى شكرك. وندعو كل إنسان عساه ينال من خيرك. ولن ننسى عزائمنا ولن يبقى سوى شكرك. سنقف إثر عائشة وفاطمة ومارية، معادلتي معلمتي فريقي كن معي هيا.